فاكرها رجالة ومعرفش انهم خلصوا. محمد عباس نمبر وان. عن العشرة اللي كنت فاكرها عشرة عم لكن طلعت تفلصوا. عن الناس اللي كانوا في وقت شدتهم ووقت الجد يلاقوني ولما خلاص المصلحة قدرت عرفوا ازاي يهدوني. انا الحضن اللي في جرح دواهم واتفتح ليهم. انا القلب اللي عمره ما عاش عمره ما دق غير ليهم. انا الايد اللي يا ماشي عشان تعرف تعليهم. واخرة خدمتي وتعبي نهاية تكون على ايديهم. انا الكتف اللي ساعدوا علي عشان يعلوا خلاص عليهم. وكبروا عليا وبعوني ومعايا استدلوا وقالوا بانت كل حاجة خلاص بانت كل على اصله عشانهم. خدمتي وتعبي نهايتي تكون على ايديهم.